والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وبإذن تعالى في هذه الدقائق المعدودة في هذا الصباح الجديد نتذاكر حول قوله تعالى في سورة البقرة الآية 194: فمن احتدى عليكم فاحتدوا عليه بمثل ما احتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية فهمت كثير من المسلمين الفهم الخاطئ، حتى صنفنا الأعداء هنالك يمين متطرف وهنالك شنو محافظون، ولكن مرجع مربط الفرض فهم السلف الصالح للآية. وده أسع بيحدث، شفت الخراب اللي حصل في العالم الإسلامي ده؟ ناس شباب زي ما بيقولوا مسكوا العصا من نصها ساكت، هم يريدون الخير للأمة الإسلامية دي، لكن عادت فيها بالهلاك والدمار. واحد تلقاه اشتاط غضبا كيف يسب دين النبي صلى الله عليه وسلم، ركب له موتر دخل له سوق بتاع يهود أو نصارى، كتل الأطفال والرجال كلهم، ويجي بعد ذاك يستدل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا. الله، لا يدي عندها مفاهيم، يعني عند السلف الصالح يجب على كل شاب مسلم أن تحيط بفقهيات هذه الآية. أول شيء النصيحة البارحة: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. ده معناه أنت مسلم حامل حق. يا مناس بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، دي الحي يسبوه. أنت رأيك لازم تعرف الدين بتاعك. هنالك المنافقون، ديل بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، والمنافق المصير الدرك الأسفل من النار، يحتقد أنه على الحق. شفت المنافق تلقبت عن نسنسة، غش، خداع، سخرية، بعد دخلت نفسه على الحق. يراك أنت الملتزم ده، الباقي عجر على لسانك ده يراك أنت على الباطل. من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى قوله تعالى الآية العاشرة من سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الآية 10-11 من سورة البقرة. شفت المنافق مش مصير الدرك الأسفل من النار لم يتسرع بتوبة، ده لا من يكون حي ويعاصرك، ده حربا عليك، ده حيسبك. يا أخي، أما كان أهل النفاق يسبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. المشرك يا أخي ده بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن بيحلف بغير الله، يستعين بغير الله، يعتقد النبع والضر في غير الله. تجي أنت تقول البيان ما بينفع ولا بضر؟ الله، ده حيكون حربا عليك. المشرك بيجعل لله اللي ربنا قال لك خدت نفسه على الحق. آية 30 من سورة الأعراف: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أصح في شباب تلقى الوالد يجعل لله اللي تلقى خلى بلده ذاته. يا أخي أكثر من 30,000 لا المسلمين في غفلة كده. أمشي النيل الأبيض ده، أمشي الحدود الإثيوبية الأريترية السودانية، يا مغور الليلة شباب خاتين نفسهم على أنه فاهمين هذا الدين، بيقوا حربا على أبهاته وأمهاته، بل حربا على بلادهم. ما جايب سايامة في فتن، فتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في آخر الزمان تجعل الحليم رباه. ولد تلقى رباه وابوه لا من بقى رجل سن الرشد يأكل فيه يجري فيه بعد ذاك يكون حربا على والديه. بل يقول لك شفت أبوي ده، أبوي ده كافر يا زول. يقول لك شفت المراوح دي، دي ما بنستخدمها حتى حد كفر. ما فاهم دينه، ما عارف حاجة. من أجل ذلك على أن شفت المشرك، المشرك ده أصله مسيبه زي ما قال ربنا. ليه؟ خدت نفسه ذاته على الحق. يراك أنت الموحد ده صاحب العقيدة السليمة، هل عندك علم ده وتدعو إلى الله؟ يراك أنت على الباطل. بل القسم الثالث بيقول لا إله إلا الله وحيلاقبك ويسبك المبتدع. والمبتدع ياخي ده بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لا بيمشي بآية لا بحديث. أنت اللي بتمشي بالآية والحديث، المبتدع بيستخف بك ويفخر بك بل يسبك. ارجع على آيات في سورة الكهف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. تلقى يبتدع في الدين ده، لا يمشي بآية لا يمشي بحديث، تلقى يستهزئ بك انت ويسبك. الزول الفاهم دينك ده الملتزم المؤصل في بيتك ده وفي اولادك وبناتك يسخر بك ويسبك. ده معناه ثلاثة اصلات من البشر، المشركون المنافقون المبتدع، دل بيعصروك في الدنيا الفانية، دل يتلفظ بالشهادتين ويسبوك. بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفوق ذلك رب العزة والجلال قفلوا الباب ده أصله مسجد، ما في ليك مجال أصلا. شفت في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عشان تقوم قدام الناس تستخف بهم وتزدريهم وتسبهم؟ هذا لا يجوز. ليه؟ لأن الآية 34 من سورة فصلت، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. أنت أفهم من ابن عباس رضي الله عنه؟ نحن نقول للناس الآية والحديث على فهم السلف الصالح. إذن الآية 34 فصلت، هذا أمر من الله للمؤمنين، الصبر عند الغضب، الحلم عند الجهل، العفو عند الإساءة. ما في لك طريقة تقول ده سباني أنا حاسبه، دي ما في لك أصلا. أيضا ده تأصيل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، أثر جابر بن سليم في الترمذي، وإن امرؤ عيرك بما يعلم فيه فلا تعيره بما تعلم فيه فإن وبال ذلك يعود عليه. لكن ده عايز رجال يلتزموا، يندر في الزمن ده حتى من أفرض الله بالعبادة يلتزم توجيهات زي دي. حتى واحد عديل هذا سباك قدام الناس يعيرك، يا أخي ما عندك بشارة، ممنوع. ما تقول سباني أنا بعد ذاك شنو أسيب. ليه؟ لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان أي بالسباب ولا اللعان ولا النماء ولا الفاحش البذيء. بعد ده كله أنت عارف زي الكلام اللي بقول فوق ده، ده عند أهل العلم يسمى المحكم، أصل خلاف يوم. بعد ده واحد يجيك بالآية 194 من سورة البقرة، فمن اعتدى عليكم. أنت بس غصرتها في السبلة؟ الآية دي ما على العموم، الآية دي ما تتحدث عن القتال، تتحدث عن القتال. طيب ما ممكن الواحد يسألك جبال لا من كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة والصحابة يضربوهم ويأخذوا أموالهم، ليه ما كانوا بيحتدوا على الناس اللي بيحتدوا عليهم؟ اعتز على نفسك. بل صحابة يجوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله الجهاد الجهاد، كلم رب العزة والجلال الجهاد، لازم ندافع عن نفسنا، الظلم ده كفاية. الجهاد ما فرض إلا في المدينة. ترجع على آية 77 من سورة النساء، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أي عن القتال، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أنت عارف مكة المكرمة أي واحد يتبع محمد صلى الله عليه وسلم بس تصلي الصوم، تصلي وتصدق، حتى الزكاة ما فرضت. الزكاة في الآية دي ما الزكاة المعلومة حاليا دي، يعني عندك قريش تصدق وبس الصلاة. ده كان الإسلام في مكة، تخيل يضربوه يشيلوا أمواله بعد ده ربنا قال واحد يرد على الثاني ما فيه ممنوع. ده معناه حتى انت الليلة الأمة الإسلامية قوية قدوا يشوف الخلافات اللي بين المسلمين يا أخي الليلة تجد المسلم يحمل كراهية لمسلم زيه والله لو حمل ربوع لأعداء الإسلام كان فعلت الأفاعيل. الليلة الإسلام الشوكة بتاعته مكسورة إن رضي المسلمون أو أبو الليلة كده واحد اللي رفع راية الإسلام تلقى ناس مسلمين محاذ دول تلقاها تقف ضدك. ده معناه الليلة الشوكة بتاعت المسلمين ماها قوية. ده معناه لو شوكة قوية الأمة دي رجعت بعد ذاك أمة واحدة الجيش الإسلامي واحد الحاكم واحد يقرر ده ياهو المدافع. ده ما شفت المعتصم بالله في عهده مرة في عمورية واحد قعد يستهزئ بها قالت وا معتصمة حاكم المسلمين سمين كانوا وحدة واحدة بس سمع الخبر سير جيش شفت خرج من بغداد لا من استولى على مرة مسلمة استهزؤوا بها جيش كامل يتحرك. دليلة وين دليلة الليلة انت يستهزئ بنبيك صلى الله عليه وسلم ويسخر به بالرسومات تقدر تسوشن انت تقدر تعمل اي حاجة دي بيستغلوها الاعداء اللي اقوى منك. لازم انت بعد ذلك شنو طرائع اشياء زي دي واحدين ده كله يشيلوه هذا العلم والآية ذاته والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم يعني تتحدث حتى عن القتل والسرقة زول كتل يا اخي بعد ذلك يختصوا منه زول شال حقك يا اخي رجعوا لك حقك يختص منه. واحدين حفروا لا كلها بس يستر تلقاه ينتل لك في الناس ويسيب فوقهم يا زول الكلام ده ما يجوز يا آيات بالعشرات أحاديث فمن احتدى عليكم فاحتدوا عليه بمثل ما احتدى وتلقاه يجيب طيب ما تتم الآية انت ما تتم الآية. كثيرين الليلة من الشباب يبتروا الآية اعمل حسابك لازم تأتي بالنص صريح إن كان في الكتاب أو إن كان في السنة. أما تمش تبتر عشان تشيل الدائرة وتخلي الما دائرة ده ذاته عمل حسابك. ده معناه الحكاية أنت بعد ذلك تحايلت على أحكام الشريعة والزلة من يتحايل على أحكام الشريعة يا أخي ربنا بيطرد من رحمته كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآية دي فهمها عند السلف الصالح فمن احتدى عليكم فاحتدوا عليه بمثل ما احتدى عليكم. أصلي حاليا مش هداحية واحد قلت جا داخل الساعة المسجد هنا هداك وقف يا مأجور يا تافه يا ايه وشاء الله حجر جدا عليك البلد ما فوضى يا اخي يا اخي الليلة احمد الله انت اللي بيحكمك حاكم مسلم عشان تشوف بعد ذاك فهم الآية دي لو مرتضيته يا ما يجر لك عواقب وخيمة. انت احمد الله الليل على راسك في حاكم مسلم احمد الله لا تخلو مدينة الليلة الا فيها قاضي فيها مدير شرطة فيها مدير امن فيها مدير مباحث فيها وكيل نيابة. الشرع ما بديك انت بيدك طالما بعد ذاك الامن مبسوط والحاكم حاكم مسلم ده معناه شوط المال ارتضوا بفهم الآية دي كلهم عندهم رأي في الحكام. امشوا بعد ذاك لنهج الخوارج من حيث شنو لا يدروا الزر قول هذاك سباري انا ما دار اشتغل بدار التزم المنهج ده خلاص ولا برد ليس ويمشي طوالي زي ما بيحدث كثير. لكن انا داير حقي بمشي بفتح في بلا خلاص. لكن اتخيل الطوبة جدعني بها جدحتها فيه قدد عينه مش بجيت انا ظالبة حيضا خير هو جدعني بطوبة. لكن انا بعد ذلك ما التزمت الشرع ده شلت الطوبة فكيتها فيه هلا من فكها فوقي وقعت فيك في زي. لكن انا لما نيشتها فيه قدد عينه خير لاحظ ده معناه الآية فهمها عند السلف الصالح كما شرحها البارجة لو علا في صورة النحل الآية 126 فمن احتدى عليكم فاحتدوا عليه بمثل ما احتدى عليكم ناس كثيرين يفهموا ضربني بيطوبة أضربوا بيطوبة، جدعني بسكين وجلد أجدع بسكين، ربما السكين دكتوره. ما كده فهم الآية. حتى رب العزة والجلال يختم الآية: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ليه ربنا قال واتقوا الله؟ لأن الحق جل وعلا لا يحب المعتدين. ما كده تفهم ليه واتقوا الله؟ الآية دي عمل حسابك. هذاك ليه جدعني بآلة حادة جلت هنا، شلتها فكيتها فيه وكتلته. فجأة انت تنتقل من الخيرية الى الشرور. من اجل ذلك واتقوا الله. ليه؟ لان الآية 190 في سورة البقرة ما نص صريح: ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. لازم بعدك توفق بين الآيات دي. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. بمثل. هل انت عارف من كلمة مثل دي؟ دي هي الخلة رب العزة وجلاله واتقوا الله. هل بتقدر نفس الجدع الجدع دي، نفس الطوبة الشالة وفكها فوقك وقعت انت في كتفك، هل بتقدر تصدها وتقع في كتفه؟ بتقدر يا حيدر؟ ما بتقدر. اذا نصبر يمشي منهج الله جل وعلا. ده المفروض كده. زي ما قلت لك الشباب يدخلوا في اسواق بتاعة يهود ولا نصارى يكتلوا اطفال ونساء، ده بعدين محسوب على الاسلام والمسلمين. أن دين محمد صلى الله عليه وسلم دين سفك دماء ودين قتل ودين واحد تلقاه بعدك قاعد مستأمن معك يمسكوه قتلوه، ده محسوب عليك؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل يهودي أو نصراني مستأمن معه في المدينة. ده اللي مش بيحدث عند المسلمين. تجي الزر الواحد فمن اعتدى عليك، هل ده اعتدى عليك؟ ده اعتدى عليك؟ ده ما زل قاعد معك في بلدك ويعاصرك سنين. إذا واتقوا الله، لأنه بعد ذاك المثلية دي أنت ما بتقدر عليها. واعلموا أن الله مع المتقين. مع المتقين يعني إن ما قدرت ترد هذا العداء بالمثل أصبر. ودي ترجع خواتيم سورة النحل، والليلة تتأمل القرآن ما في رسول واحد رد السب. أنت عارف المثل؟ كما قال صاحب كتاب أحكام القرآن ابن العربي رحمه الله، قال إن واحد قال لك يا زاني، ها يا حيضر ربنا قال لك بمثلي، بتقول شو؟ قال لك تعال يا زاني، ربنا عزنا احتديت عليك أنا، ربنا قال لك بمثلي، بتقول لي شنو؟ ها؟ أنت فاهم تمام، أنت ما ربنا معاه هنا الحمد لله. قال لي أنا بقول لا ما زاني. لكن لما ترجع كتاب أحكام القرآن ابن العربي، قال مثلا واحد قال لك يا زاني، قال ممكن تردها له؟ قال كثيرين يرد يقول له زاني أنت، قال أنت كذاب أنت كذاب. لاحظ مثل دي ذاته يقدر عليها منه. من أجل ذلك الرسل لا من تمشي لمنهج الرسل الرسل رب العزة والجلال في القرآن. أزاي نوح مش قالوا لي يا ضال؟ ده نوح عليه السلام بيدعو للتوحيد 950 سنة، بعد المرأة نار جهنم، الولد نار جهنم، كان يسبوه. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ما كان بيسب اللزول يعني. ما كان بهاتي اللزول، ما كان يستخف، ما كان بيقول أنا قوي أنا كذا. بعد ده كانوا يسبوه رغم ما بسب لزول. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. يا ضال من فعل؟ ما قال لهم ضال أنا يا ضلال أبدا. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من ربنا، أنا ما نسفين. حتى في نفس السورة عاد: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أفرض الله بالعبادة وحدوهم، ما تجعلوا لله ند، هو الإله المعبود. ما كان بسب لزل ولا بآتر، بعد سبوه. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك شنوه في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. سفيه كذاب، دي قالوا لرسول مرسل. لكن شوفوا لا من ردة، قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. يعني الرسل كان ربنا سخن له واحد سباه بسبع كلمات؟ انت عارف الستة ورلولة ما بردوا عليها بس اللولة. واحد هداك جا وقف قال لي يا ماجور يا تافي يا عواليك ماني ماجور ماني ماجور. عسى اقول لي ماجور واكون كذاب. عسى هو غضب انفعل هو يرى نفسه على الحق. اجي بعد ذاك انا اقول من داخل قلبي اصبح ظلمته. دل بخلي القرآن كله لا من تتأمل لو عايز تلتزمه ما في الرسول داعي إلى الله جل وعلا يسب أحد أو يشتم أحد أو يغمز أحد أو يرد ساعة إذا سبوه. النبي صلى الله عليه وسلم مش غضب بعد غزوة أحد؟ لكن شوف القرآن النزل الرسول صلى الله عليه وسلم ترجع الآية 126 النحل جسد حمزة قدامه مقطعة. تخيل كلها مقطعة. النخرة مقطعة، الاضنين ما فيه، الشلاليل، البطن مبغورة، المصارين برا، الكبدة برا، الفشفاش برا. يا أخي ده مشهد مهيب خالص. عندما نظر النبي صلى الله عليه وسلم لجسد حمزة قال والله لأنتقمن من 70 منهم. يعني أصبر يا حمزة بصلي عليك وبدخل قبرك لكن قسم قسم مكة دي 70 من أشرافة أقطعهم القطع ده. نزلت الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثلي بمثلي ما عوقبتم به. ليه نفر ب70؟ ليه ربنا يعاتب على أشرف الرسل سيد المرسلين؟ ليه يا محمد؟ ليه نفر 70 نفر قصاد نفر دائب تتسدى نفر بذل بمثلي ما عوقبتم به. جيب ليك زول من ناس مكة ده اليوم قبضته الحدث لحمزة سوي له. لكن هل بيقدر النبي صلى الله عليه وسلم بمثله؟ بعد ذاك الشلاليب مقطع كيف تقطع زيها؟ الاثنين كيفين تقطع؟ النخرة قطعت كيف؟ عدد الفشفاش المارك برا، المصارين البرة، عدد الكبدة القطعة اللي تلاكت منه هل ده تقدر عليه يا رسول الله؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. واحد سجاء قدام الناس أتاك بنيها هبع أتاك دائم تسدى أتيت له حتى نزلت لك سنين بيفتح فيك بلاغ انت المورط ما بتقدر بمثل ما عوقبتم به. لكن بعد رب العزة والجلال يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر. ذنبه صبور أصل ما يصلح أن يكون داعي إلى الله جل وعلا. أي واحد تلقاه ما صبور ما حيصلح. بعد ذاك تضيع شبابك ساكت. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. كان صبرت يا محمد ده لخير الليل واصبر. الله جل وعلا حمل نبيه صلى الله عليه وسلم على الصبر. انت ما بتصبر انت بعد تسب وتشتم وتجي بعد ذاك تستدل بآية زي دي؟ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هناك الآية 194 من سورة البقرة واعلموا أن الله مع المتقين. المتقين معناها الصابرين. حتى المثل ما بتقدر تبقى. وزي ما قلت لك أسعد واحد ضربك عادي هدفكك بطوبة فكيت فيه الطوبة عسى تضربه في رأسه تقتله. من أجل ذلك منهج محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمنهج سب ولا مهاترات. حتى كان سبوك يا أخي ما تحفو يا أخي ما تحفو. الله قال لك تتنازل وتبقى زي رسولك صلى الله عليه وسلم. ربنا قال لك أنا ذاتي بحبك. أنت ده كله لو ما عايزه بعد ذاك ما بتسب ما بترد براك. ما خلاص ذاك سبان أنا بسبه أيوة ذاك شتم. لا لا بعد ذاك سبان البلد يا أخي فيها قانون أمشي له. هذاك أستاذ الزهاوي خليه يبقى لك محامي. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن